باب الترقيق والتفخيم. ترققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ترققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ترققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض. وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض. وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض. وباء برق باطن بهم بذي. واحرص على الشدة والجهر الذي. وباء برق باطن بهم بذي. واحرص على الشدة والجهر الذي. وباء برق باطن بهم بذي. واحرص على الشدة والجهر الذي. فيها وفي الجيم كحب صبري. ربوة اجتثت وحج الفجر. فيها وفي الجيم كحب صبري. ربوة اجتثت وحج الفجر. فيها وفي الجيم كحب صبري. ربوة اجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن سكنا. وإن يكن في الوقف كان أبينا. وبينا مقلقلا إن سكنا. وإن يكن في الوقف كان أبينا. وبينا مقلقلا إن سكنا. وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء حصحص أحط الحق. وسين مستقيم يسطو يسقو. وحاء حصحص أحط الحق. وسين مستقيم يسطو يسقو. وحاء حصحص أحط الحق. وسين مستقيم يسطو يسقو.